أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم تحية من عند الله مباركة طيبة نبثها على أسماعكم من هذه الرحاب العطرة، رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله. إخوة الإيمان والإسلام، إن المسلم الحق هو الذي ينظم وقته ويستثمر لحظات عمره في كل وقت وحين، فيسعى في نهاره على رزقه ويقضي ليله في طاعة ربه ويصون نفسه من كل المعاصي. فإذا أدركته صلاة الفجر هم من نومه لمناجاة ربه سبحانه وتعالى. ولقد بشر الإسلام أهله فوعد كل من مصلي العشاء والصبح في جماعة في أول وقتها أن يكتب من الذاكرين واحتسب من قوام الليل الذين أثنى الله عليهم مع عباد الرحمن في قوله والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. إخوة الإيمان والإسلام، ونستهل هذا اللقاء المبارك بالقرآن الكريم، فبعد قليل سوف يتلو علينا فضيلة القارئ الشيخ المحمدي عبد الرحمن المحمدي بحيري عبد الفتاح لآيات بينات من سورة التوبة، تبدأ كما ذكرنا بقول المولى تبارك وتعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. فتبدأ هذه الآيات بخطاب للمشركين والاستفهام للإنكار والتوبيخ من الله تعالى لقوم افتخروا بالسقاية وسدانة البيت الحرام، فأعلمهم أن الفخر في الإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيله لا يستوون عند الله، أي لا يستوي المشركون بالمؤمنين. فهيا بنا مستمعينا نبدأ هذا اللقاء بآيات بينات، بدءا من الآية 19 من سورة التوبة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمدي بحيري عبد الفتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد

وبعد، فقد استمعتم إلى فيض تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح، وكانت خير مستفتحا لنقلنا لصلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب عقيلة بني هاشم من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، الأمن والأمان من نعم الله على عباده، وصدق الله إذ يقول مذكرا قريش بنعمة الأمن وأن النعمة لا تدوم إلا بشكر المنعم، وشكر المنعم لا يكون إلا بحسن عبادته، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون الأمن الحقيقي والسعادة الحقيقية والحياة الطبيعية لمن اتبعوا وحيه وحكموا بشرعه. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أدعو الله عز وجل أن يرزق مصرنا الأمن والاستقرار، وأن يجعلها بلدا سخاء رخاء، وأن يفرج عن أهلها الكروب والهموم.